ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. اللهم أبطل حسد الجن والشياطين عليهم، أبطل يا ربنا حسد الجن والشياطين عليهم وفيهم ومعهم وبينهم ومن حولهم، أبطل هذا الحسد الشديد يا عظيم، أبطل حسد الجن والشياطين تغلغل فيهم أمرضهم وأثر عليهم، أبطل هذا الحسد الشديد يا عظيم، أبطل هذا الحسد الشديد من الجن والشياطين تغلغل فيهم قديما قويا عظيما شديدا له سنون كثيرة تغلغل في أحشائهم وأمعائهم، أثر على قلوبهم وصدورهم ورؤوسهم، أثر على الجلد وعلى الشعر، أثر على النفسية، أبطل هذا الحسد الشديد، أبطل هذا الحسد الشديد، أثر على النفسية ضرها وعقدها، أبطل حسدا شديدا وأسحارا، أبطل حسد الجن والشياطين، أبطله عليهم وفيهم ومعهم وبينهم وحولهم، أبطله أثر على النفسية دمرها وزلزلها وعقدها. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد من الجن والشياطين وعليه الجن والشياطين، اللهم أبطله يا ربنا، أثر على النفسية أبطله يا ربنا، عقد العقد في القلب وفي الصدر، ضيق الأنفاس وخنقها، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد. أبطل يا ربنا حسد الجن والشياطين عليهم وفيهم ومعهم وبينهم ومن حولهم. اللهم أبطله يتجدد عليهم أثر على النفسية. اللهم أبطله تعقد في القلب وفي الصدر وفي الظهر. اللهم أبطله أثر على النفسية والفكر. اللهم أبطله أثر على النفسية والفكر. اللهم أبطله أمرض. اللهم أبطله خيل. اللهم أبطله. اللهم أبطله يا ربنا خنق وشنق وأمرض. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد يتجدد ويتعدد ويتمدد. اللهم أبطله يا ربنا منهم وعليهم وفيهم ومن حولهم. أبطله بينهم قويا شديدا عظيما. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد. اللهم أبطله يا ربنا من الجن والشياطين وعليه الجن والشياطين يتجدد عليهم وفيهم ومعهم. اللهم أبطله يا ربنا قويا. أبطله يا ربنا متينا. أبطله يا ربنا شديدا. اللهم أبطله يا ربنا. أبطل هذا الحسد. ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد ضغط على الصدر. أبطله سبب خوفا وفزعا. أبطله يا ربنا أقلق. أبطله يا ربنا كأكرب. أبطله يا ربنا على الكرب والقلق. اللهم أبطله على التوتر. اللهم أبطله يا ربنا على الغضب. على الغضب أبطله يا ربنا على الغضب وعلى الوهن وعلى التعب ولأجل النكد. أبطله يا ربنا على التعاسة. أبطله يا ربنا على الآلام والأوجاع والضر. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد. ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أبطل يا ربنا حسد الجن والشياطين تغلغل فيهم. تغلغل فيهم. أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا حسد الجن والشياطين. أبطل يا ربنا حسد الجن والشياطين. أبطل يا ربنا حسد حسدا عليه الجن والشياطين. أبطله يا ربنا تغلغل. أبطل حسد الجن والشياطين. أبطل يا ربنا حسد عليه الجن والشياطين. تغلغل في الرأس وفي الجسد. أثر على العقل والإدراك والذهن. غيب العقل. غيب العقل. اللهم أبطله يا ربنا. أبطله يا ربنا أسقط الشعر. أبطله يا ربنا أسقط الشعر. أبطله يا ربنا شوه الوجه. أبطله يا ربنا شوه الجسد. أبطله يا ربنا قبح المنظر. أبطله يا ربنا سبب وسوسة. أبطله يا ربنا سبب هلوسة. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد من الجن والشياطين. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد عليه الجن والشياطين. أبطله يا ربنا قويا. أبطله يا ربنا متينا. أبطله يا ربنا عظيما. أبطله يا ربنا خنق. أبطله يا ربنا شنق. أبطله يا ربنا كتم الأنفاس. أبطله يا ربنا على الاختناق. أبطله يا ربنا على ضر شديد. أبطله يا ربنا على غلبة. أبطله يا ربنا على قهر. أبطله يا ربنا يا قهر. أبطله يا ربنا يا قهر. يقهره ويقهرها. أبطله يا ربنا يزلزله ويزلزلها. وزلزل زلزالا شديدا. أبطله يا ربنا أبطله. أبطله يا ربنا على عقد. أبطله يا ربنا على عقد. أبطله يا ربنا للأبد. أبطله يا ربنا مستمرا. أبطله يا ربنا مستمرا. أبطله يا ربنا مع الأسحار. أبطله يا ربنا قيد الأسحار. أبطله يا ربنا مع الأسحار. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد. أبطله يا ربنا من الجن والشياطين. أبطله يا ربنا عليه الجن والشياطين. تغلغل في الرأس وفي الجسد. تغلغل في الجسد. اللهم أبطله يا ربنا أمرض وأوهن. اللهم أبطله يا ربنا أمرض وأوهن. اللهم أبطله يا ربنا واستر وأقلق. اللهم أبطله يا ربنا عطل عطل وربط عطل وربط. اللهم أبطله يا ربنا من الزوج والزوجة, أبطله يا ربنا منهما, أبطله يا ربنا منهما ودكه يا ربنا بينهما, أبطله يا ربنا فيهما وانصفه يا ربنا بينهما, أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا تغلغل في الرأس وفي الجسد, أثر على الفكر أثر, أثر على الفكر أثر, أثر على الفكر أثر. اللهم أطره شوش الفكر, اللهم أطره يا ربنا شوش الفكر, أطره يا ربنا في العقل, أطره يا ربنا أنقص العقل, أطره يا ربنا على الإدراك, أطره يا ربنا جرح المشاعر والأحاسيس, أطر يا ربنا هذا الحسد, أطره جرح المشاعر والأحاسيس. اللهم أبطله يا ربنا كاد أن يحرق الجسد حارا, أبطله يا ربنا حارا, أبطله يا ربنا حارا يكوي ويغلي ويشوي. اللهم أبطله حارا, أبطله تغلغل في الدم, تغلغل في الدم, أبطله يا ربنا حارا. اللهم أبرده يا ربنا حارا, اقتل يا ربنا هذا الحسد ضغط الصدر, اقتله يا ربنا خوف القلب. اللهم اقتله فيه وفيها, اللهم اقتله لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة, اقتله يا ربنا قويا عظيما شديدا, اقتله يا ربنا كالظلة عليهم, اقتله يا ربنا أرضا تقلهم, اقتله يا ربنا لباسا عليهم, اقتله يا ربنا من جميع جهاتهم, اقتله يا ربنا بطله, اقتله يا ربنا بطله, اقتله يا ربنا بحولك, اقتل يا ربنا هذا الحسد. اللهم الآن يا ربنا يخرج, الآن يا ربنا يقذف, اقذي فيه اقذي فيها, الآن يا ربنا يخرج. وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها, اطر يا ربنا هذا الحسد من الجن والشياطين, وعليه الجن والشياطين, تغلغل في الجسد, تغلغل في الجسد, على العلم والحكمة, على العلم والحكمة, على العلم والحكمة, على اليقين, على اليقين, على العلم والحكمة, وعلى اليقين والحكمة. اللهم اطر هذا الحسد الشديد, اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا, اضعفه يا ربنا, انك كيد الشيطان كان ضعيفا. اطره يا ربنا ابطله, اضعفه يا ربنا وابطله. الان يا ربنا, الان يتطهر الراس, الان يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يتطهر الجسد, الان يتطهر الوالد والولد, الان يتطهر البيت والبلد, الان يا ربنا طهارة يا ربنا من كل حسد يا ربنا, من حسد عليه الجن والشياطين ومن الجن والشياطين. الله أكبر, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا القلب والصدر, طهر يا ربنا قلبه وقلبها, صدره وصدرها يا ربنا من هذا الحسد, من هذا الحسد الضاغط, من هذا الحسد كالجبل على صدره وصدرها, كالجبل على قلبه وقلبها, كالجبل على صدره وصدرها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا, انسف يا ربنا هذه, انسف يا ربنا هذه العقد, عقد الأحساد الشديدة, عقد الحسد يا ربنا, عقد الحسد يا ربنا, عقد الحسد. اثر على النفسية, اثر على النفسية, اثر على النفسية, اثر بضيق الصدر, اثر بالهم والغم والكرب الشديد يأثر. اللهم ابطله يا ربنا, ابطل يا ربنا هذا الحسد, يا واحد يا صمد, ابطله يا ربنا منه, ابطله يا ربنا منها, ابطله يا ربنا جاثما, ابطله يا ربنا قويا, ابطله يا ربنا عظيما, ابطله يا ربنا لأجل الهلوسة, ابطله يا ربنا لأجل الوسوسة, ابطله يا ربنا ابطله, ابطل يا ربنا هذا الحسد, ابطل حسد الجن والشياطين, ابطل يا ربنا حسد عليه الجن والشياطين, عليه الجن والشياطين, ابطله يا ربنا, ابطل يا ربنا هذا الحسد من الجن والشياطين. اللهم اطره يا ربنا لأجل التفريق لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق ولأجل ضر الأولاد وأمراضهم وزلزلتهم وعدم توفيقهم. ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا على الجمال، ابطله يا ربنا على الكمال، ابطله يا ربنا على الهدى، ابطله يا ربنا على التوفيق، ابطله يا ربنا على قرب، ابطله يا ربنا على حب، ابطله يا ربنا على عشق بينهما، ابطله يا ربنا على قرب، ابطل يا ربنا هذا الحسد من الجن والشياطين، ابطل يا ربنا هذا الحسد عليه الجن والشياطين، مفرقون مفرقون مفرقون وضالون مفرقون وضالون، عليك بهم يا ربنا، عليك يا ربنا بالحسد، عليك بالجن والشياطين، هلوا واستقروا فيه وفيها، هلوا واستقروا في راسه وراسها، هلوا واستقروا في قلبه وقلبها، هلوا واستقروا في بطنه وبطنها، هلوا واستقروا في فرجه وفرجها، هلوا واستقروا في رحمها، هلوا واستقروا في ظهره وظهرها، هلوا واستقروا في عظامه وعظامها، هلوا واستقروا في دمه ودمها، هلوا واستقروا في نحره ونحرها، هلوا واستقروا في صدره وصدرها، هلوا واستقروا في دمه ودمها، ويتنقلون في الأعضاء، ويتنقلون في الأعضاء، هلوا واستقروا في بيته وبيتها، هلوا واستقروا في غرفة نومهم، هلوا واستقروا في الصلاة، هلوا واستقروا في دورات المياه، هلوا واستقروا في البيت وفي خارج البيت من حولهم، هلوا واستقروا في أشيائهم وأغراضهم. اللهم يا ربنا اهلك يا ربنا الجن والشياطين، اهلكم يا ربنا حسدا شديدا وحقدا عليهم، حسدا شديدا وحقدا عليهم. اللهم اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطل يا ربنا حسد عليه الجن والشياطين، اطل يا ربنا هذا الحسد من الجن والشياطين، تغلغل في الراس وفي الجسد، تغلغل في الراس وفي الجسد، اثر على الوالد والولد، اثر على الوالد والولد. اللهم اطله يا ربنا نارا تلظى، اللهم اطله يا ربنا نارا تلظى، اللهم اطله يا ربنا يشوي ويكوي ويغلي، اللهم اطله يا ربنا يفوح ويفور، اللهم اطله يا ربنا يفوح ويفور، اللهم اطله يا ربنا غلب، اللهم اطله يا ربنا غلب وقهر، اللهم اطله يا ربنا غلب وقهر، اللهم اطله يا ربنا فيه وفيها، اللهم اطله يا ربنا عليه وعليها، اللهم اطله يا ربنا معه ومعها، اللهم اطله يا ربنا بينهم، اللهم اطله يا ربنا من حولهم، اطله يا ربنا قويا، اضعفه يا ربنا قويا، اطله يا ربنا متينا، اقطعه يا ربنا متصلا، اقلعه يا ربنا مثبتا، انزعه يا ربنا محكم. الله أكبر. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطل يا ربنا حسد من الجن والشياطين، اللهم اطل يا ربنا حسدا عليه الجن والشياطين، اللهم اطل يا ربنا حسدا من الجن والشياطين وعليه الجن والشياطين، وتغلغل في الجسد، تغلغل في الراس وفي الجسد، تغلغل في الراس وفي الجسد، اللهم اطله يا واحد يا صمد، اللهم اطله يا واحد يا صمد، اطله يا ربنا اسهما، اسهما غرزت في الجسد، اللهم انزعها يا ربنا، اطله يا ربنا كشبكة الصيد على الجسد، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا كالثوب على الجسد، اخلعها يا ربنا، اخلع هذا الثوب يا ربنا، اخلع هذه الأحساد يا ربنا كالثياب على الجسد، كالثياب على الأجساد، اخلعها يا ربنا، اخلعها يا ربنا، ويطهركم تطهيرا، فاخلعن عليه، فاخلعن عليه، فانسلخ منها، فانسلخ منها. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، اطله يا ربنا ابطله، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم ابرده يا ربنا حارا، ابرده يا ربنا حارا، ابرده يا ربنا حارا، ابرده يا ربنا، اللهم ابرده يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا مثبتا، انزعه يا ربنا مثبتا، انزعه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا في الباطن، اخرجه يا ربنا في الداخل، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا حسد الجن والشياطين، اخرج يا ربنا حسد الجن والشياطين، اخرج يا ربنا الجن والشياطين، اخرجهم يا ربنا من الرأس والجسد، اخرجهم يا ربنا من الوالد والولد، اخرجهم يا ربنا من الأحاسيس والمشاعر، اخرجهم يا ربنا من حب بينهم، اخرجهم يا ربنا من عشق بينهما، اخرجه يا ربنا ضارا، اخرجه يا ربنا مفرقا. الله أكبر. اخرج يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا فتاكا، اقتله يا ربنا فتاكا، اللهم فكه لنا يا ربنا فكه، اقتله يا ربنا مدمرا، اقتله يا ربنا مزلزلا، اقتل حسد الجن والشياطين، اقتل يا ربنا حسدا عليه الجن والشياطين، ومن الجن والشياطين اقتله يا ربنا عليه الجن والشياطين، اصله من البشر، اصله من الاقارب والجيران، اصله من المعارف، اصله من العمال والخادمات، اصله من المنتزهات، اصله من من الزيارات، اصله يا ربنا، اصله فيه وفيها من الاقارب والجيران، اصله من المعارف، اصله من العمال والخادمات، اصله من الاسواق من الاسواق، اصله على بسطه، اصله على شياكه ونعمه، اصله على الجمال والبهاء والنضاره، اصله على ما اتيت من نعمه وحكمه، اصله على علم ودين، على علم ودين قويم، وعلى خلق حسن، وعلى شياكه واناقه والرشاقه. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، ابطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، ابطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا غلب، ابطله يا ربنا غلب، ابطله يا ربنا غلبه وغلبها، ابطله يا ربنا. اللهم يا ربنا خففه ثقيلا، اللهم يا ربنا دمره متينا، اللهم يا ربنا انزعه مثبتا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اخلعه يا ربنا لابسا. بسم الله، بسم الله علي وعليكم أجمعين، من حسد عليه الجن والشياطين، من حسد الجن والشياطين، ومن حسد عليه الجن والشياطين، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، احفظه واحفظها يا رحمن، احفظنا أجمعين يا منان، اللهم حفظا منك يا رحمن، له لي ولهم أجمعين يا ربنا، لي ولهم أجمعين يا ربنا، الله خير حافظا، الله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اقتل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اقتل يا ربنا حسدا عليه الجن والشياطين، اقتل حسدا من الجن والشياطين، اقتل يا ربنا حسدا عليه الجن والشياطين، اللهم ابطل هذا الحسد الشديد يا ربنا، تغلغل في الجسد واثر على الفكر والعقل، اللهم ابطله يا ربنا على الاورام، اللهم ابطله يا ربنا على الوهن، اللهم ابطله يا ربنا على الامراض، اللهم ابطله يا ربنا على الاورام، اللهم ابطله يا ربنا على الاورام، اللهم ابطله يا ربنا على الامراض، اللهم ابطله يا ربنا على نفسيه، اللهم ابطله يا ربنا على نفسيه، اللهم ابطله يا ربنا على نفسيه، اللهم ابطله يا ربنا على تفكير، اللهم ابطله يا ربنا على تفكير، على تشويه تفكير، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا على التوتر والقلق والأراقة والأراقة والأراقة، اللهم أبطله يا ربنا يجري في الدم وفي الجسد، أبطله يا ربنا ينخر العظم، اللهم أبطله يا ربنا يسبب هشاشة في العظام، اللهم أبطله يا ربنا يؤثر على الفيتامينات، اللهم أبطله يا ربنا يؤثر على الخلايا، اللهم ابطله يا ربنا يؤثر على الهرمونات، اللهم ابطله يا ربنا يؤثر على الهرمونات، اللهم ابطله يا ربنا لاجل التعاسة والنكد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد من الجن والشياطين، وعليه الجن والشياطين يسبب التعاسة والنكد، ابطل يا ربنا هذا الحسد يا ربنا يا واحد ويا صمد، ابطله يا ربنا يسبب التعاسة والامراض والنكد، اللهم أطره يا واحد يا صمد، أطره يا ربنا تغلغل، أطره يا ربنا تغلغل، أطره يا ربنا موثقا، أطره يا ربنا متينا، أطره يا ربنا عظيما، أطره يا ربنا قديما، أطره يا ربنا موروثا، أطره يا ربنا موروثا، أطره يا ربنا قديما، أطره يا ربنا عظيما، أطره يا ربنا في الأحشاء، أطره يا ربنا في الأمعاء، أطره يا ربنا أبطله، أطره يا ربنا ضيق، أطره يا ربنا ضيق، أطره يا ربنا كتم الأنفاس، أطره يا ربنا خنق وشنق، أطره يا ربنا أبطله، أطره يا ربنا على جلطة، أطره يا ربنا على ألم، أطره يا ربنا على ورم، أطره يا ربنا على صرع، أطره يا ربنا على تشنج، أطره يا ربنا على صرع، أطره يا ربنا على إغماء، أطره يا ربنا على إعاقة، أطره يا ربنا على عدم إفاقة، أطره يا ربنا على إغماء، أطره يا ربنا لأجل التفريق، أطر يا ربنا هذا الحسد من الجن والشياطين وعليه الجن والشياطين، أطره يا ربنا ممرضا، أطره يا ربنا لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد ومن شر حاسد إلى حسد ومن شر حاسد إلى حسد. أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق، برب الفلق من شر حاسد إلى حسد، من شر حسد الجن والشياطين، من شر حسد عليه الجن والشياطين. تغلغل تغلغل في الرأس وفي الجسد، تغلغل في الوالد وفي الولد، تغلغل في البيت وفي البلد. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا على العكوسات، أطره يا ربنا على النفسيات، أطره يا ربنا على عدم التوفيق. اللهم أطره يا ربنا ضارا، أطره يا ربنا كالشرارة في الجسد، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا سبب الالتهاب، أطره يا ربنا سبب الاحتقان، أطره يا ربنا سبب الأمراض، أطره يا ربنا سبب حرارة، سبب حمى شديدة، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا سد، أطره يا ربنا شق، أطره يا ربنا منع، أطره يا ربنا حجز. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا غصب، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا شرا محضا، أطره يا ربنا سوءا عظيما. اللهم يا ربنا انزعه يا ربنا، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا طهارة الآن يا ربنا، طهارة الآن يا ربنا لي ولهم يا ربنا، للرأس ولسائر الجسد. اللهم طهارة يا ربنا للأعضاء يا ربنا، من حسد الجن والشياطين، ومن حسد عليه الجن والشياطين، من حسد الجن والشياطين، ومن حسد عليه الجن والشياطين، على مكر وكيد وعلى غلبة وعلى ضر عظيم يا ربنا، وعلى سعاسة ونفاد يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. اللهم أطل هذا الحسد الشديد، اللهم أطل هذا الحقد الدفين، اللهم أطل يا ربنا هذا الضر العظيم، اللهم أطل يا ربنا هذه الأمراض والأدواء، أعجزت الطب الحديث فيها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا احسادا شديدا وحقدا عظيما. اللهم أطلها تتجدد، اللهم أطلها يا ربنا، وتصرف عن الصلاة وتصد عن الصلاة والذكر، وتصرف عن القرآن والمسجد. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، ردنا إليك ردا جميلا. اطل يا ربنا ما على الدين والاستقامة، اطل يا ربنا ما على الدين والاستقامة، اطل يا ربنا ما على الدين والاستقامة، اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد الدفين يا ربنا، من الجن والشياطين وعليه الجن والشياطين. اللهم أطره يا ربنا على حجابها، على عفافها وشرفها، أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، أطر يا ربنا هذا الحسد العظيم، من الجن والشياطين وعليه الجن والشياطين. اللهم أطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اضعفه يا ربنا قويا، اطره يا ربنا متينا، انزعه يا ربنا مثبتا، فكه يا ربنا مربوطا، فكه يا ربنا مربوطا، اطره يا ربنا فيه وفيها، اطره يا ربنا فيه وفيها، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم فكه يا ربنا فكه، فكه يا ربنا فكه، فك رقبة فك رقبة، فك يا ربنا الرقاب يا ربنا من هذه الأحساد، من هذه الأحساد، من الجن والشياطين وعليها الجن والشياطين، ضالة وزالة، ضالة وزالة. نعوذ بك أن نضل ونضل، نعوذ بك يا ربنا أن نضل ونضل، أو نزل ونزل، أو نظلم ونظلم، أو أو نجهل أو يجهل علينا. أعيذكم بالله العظيم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، من عقده وسحره وحسده وحقده، بسم الله. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهرنا أجمعين يا ربنا، طهرهم يا ربنا أجمعين، الحاضر والغائب يا ربنا، الوالدين والذرية أجمعين يا ربنا، يا ربنا وذوينا وأهالينا يا ربنا، ومن له حق علينا يا ربنا. طهارة الآن نسألك يا ربنا من الحسد كله، من حسد الجن والشياطين، ومن حسد عليه الجن والشياطين متشبثون ومربوطون ومعقودون، فكهم يا ربنا فكهم. اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم احل يا ربنا العقد، احل يا ربنا العقد، احل يا ربنا العقد يا ربنا يا واحد ويا صمد. اللهم ابطل هذا الحسد، احل يا ربنا هذه العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. اللهم ابطل يا ربنا هذه العقد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، أطله يا ربنا عليه وعليها، أطله يا ربنا فيه وفيها، على سعادة وعلى طمأنينة وعلى تحسن حال وعلى الهدى والتقى وعلى العفاف والغنى. اللهم أبطل هذا الحسد على التقى والهدى وعلى العفاف والغنى. أبطل يا ربنا هذا الحسد من الجن والشياطين وعليه الجن والشياطين، أبطله يا ربنا قويا، أضعفه يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا متينا، فكه يا ربنا مربوطا، أحله يا ربنا معقدا، انزعه يا ربنا مثبتا، أضعفه يا ربنا قويا. اللهم أبطله من الرأس، اللهم أبطله من الحظ والنصيب، اللهم أبطله من الدين والاستقامة، اللهم أبطله من العلم، اللهم أبطله من الذكاء والعبقرية، اللهم أبطله من الجمال والبهاء والنظارة، اللهم أبطله يا ربنا مقبحة، اللهم أبطله يا ربنا مشوهة، اللهم أبطله يا ربنا على النفسية، اللهم أبطله يا ربنا يتعقد، اللهم أبطله يا ربنا يتجدد، اللهم أبطله يا ربنا وأخرج من عليه يا ربنا، أخرج من عليه ظالما، أخرج من عليه كاسفا، أخرج من عليه عاشقا، أخرج يا ربنا من عليه عاشقا، أخرج يا ربنا من عليه حاقدا، أخرج يا ربنا من عليه ظالما، اخرج يا ربنا من عليه ملكا من ملوك الجن، ملكا من ملوك الشياطين، موكلا بحسد شديد عليه وعليها، تشبث به وبها، تشبث به وبها، مربوطا به وبها، ربط فيه وفيها. الله أكبر. اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا ربنا هذا الجان، اخرج يا ربنا هذا الحاسد، اخرج يا ربنا هذا اللئيم، اخرج يا ربنا هذا اللئيم، اخرج يا ربنا هذا الخبيث، اخرج يا ربنا هذا الاثيم، اخرج يا ربنا هذا الخبيث، اخرج يا ربنا هذا الخطير، اخرج يا ربنا هذا الخائن، اخرج يا ربنا هذا الخائن، اخرج يا ربنا هذا الخائن، اخرج، اخرج عدو الله منه ومنها، اخرج، اخرج يا ربنا هذا الحاسد، اخرجه يا ربنا، اخرجه منه ومنها، اخرجه من الوالد والولد، اخرجه من الحاضر والغائب يا ربنا يا واحد ويا صمد، اخرج يا ربنا الحاسد والحسد، اخرج يا ربنا الجان والشيطان، اخرج يا ربنا الجان والشيطان، اخرج يا ربنا المارد والعفريت، اخرج يا ربنا الظالم الاثيم، اخرج يا ربنا الملعون الشيطان الرجيم، اخرج، اخرج منها، اخرج منها، اخرجني مخرج صدق، احل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا متينة سميكة، احللها يا ربنا قديمة عظيمة. احلها يا ربنا على الصرع، احلها يا ربنا على الإغماء والتشنج، احلها يا ربنا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، احلها يا ربنا على المرض والوهان والسقم، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا على الأمراض والأدواء والأسقام، احلها يا ربنا حسدا وحقدا، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا منه ومنها، من ظهره وظهرها، من العمود الفقري ومن العضلات ومن الفقرات، احلها يا ربنا من الاطراف، احلها يا ربنا من الاطراف، احلها يا ربنا من الدم، احلها يا ربنا من العظم والمفصل، احلها يا ربنا من الغضاريف، احلها يا ربنا من الراس، احلها يا ربنا من الدماغ، احلها يا ربنا من سويداء القلب، احلها يا ربنا من نياط القلب، احلها يا ربنا، احلها من نبض القلب، احلها يا ربنا من الصدر، احللها يا ربنا احللها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، اللهم انسف يا ربنا هذه العقاد حسدية، انسفها يا ربنا انسفها، حسدية في قلبه وقلبها، حسدية في حاله وحالها، حسدية على مآله ومآلها، الله أكبر، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا احللها يا واحد يا صمد، احل يا ربنا هذه العقد، عقد الأحساد، عقد الحسد، احل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا منه ومنها، احللها يا ربنا قوية عظيمة شديدة، مربوطة ومعقودة، مخدومة ومحروسة ومحروزة، وعليها الحاسد الأثيم، وعليها الشيطان الملعون، وعليها المارد والعفريت، الله أكبر، تخرجكم بحول الله وقوته، لا إله إلا الله تحرقكم، لا إله إلا الله تدمغكم، الله أكبر، تدككم دكا، الله أكبر، تهدكم هدا، الله أكبر، تنسفكم نسفا، يا أعداء الله، يا من كنتم في الرأس وفي الجسد، يا من كنتم فيه وفيها، على حسد شديد، على حقد دفين، من الجن والشياطين، وعليها الجن والشياطين، اللهم أبطلها يا رب العالمين، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اخرج منها مذءوما مدحورا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرج منها مذءوما مدحورا، بطل ما كانوا يعملون، ومن شر حاسد اذا حسد، وحفظا من كل شيطان مارد، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، واحلل عقودة، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اخرج منها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اخرج منها ملوما مدحورا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اخرج منها مذموما مدحورا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اقذفيه، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، ويطهركم تطهيرا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان،